وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة وماش وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت عنيكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام.